لا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الذي لا ضد له، هو الصمد الذي لا منازع له، هو الغني الذي لا حاجة له، هو جبار السماوات والأرض، فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا ومعلمنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما يليقان بمقامك يا أمير الأنبياء ويا سيد المرسلين. ويشهد لك يا سيدي يا رسول الله ويشهد معي الموحدون أنك قد أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة وكشف الله بك الأمة وعبدت ربك حتى لبيت داعيه وجاهدت في سبيل ربك حتى أجبت مناديه وعشت طوال أيامك ولياليك تمشي على شوك الأسى وتخطو على جمع الكيد والعمس تلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين حتى علمت الجاهل يا سيدي وقومت المعوج يا سيدي وأمنت الخائف يا سيدي وطمأنت القلق يا سيدي ونشرت أضواء الحق والخير والإيمان والتوحيد كما تنشو الشمس ضياءها في رادعة النهار. فصلى اللهم وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وجزاك الله عنا خيرا خير ما جزى الله به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد، فيا أيها الأحباب الكرام، تعالوا بنا لنواصل مسيرتنا المباركة في شرحنا لآيات من كتاب ربنا عز وجل، ومع اللقاء 27 على التوالي ما زلنا بفضل الله وطوله وحوله ومدده نطوف مع حضراتكم في بستان سورة مريم المبارك. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند قول الحق جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وانتهينا من شرح هذه الآية في شطرها الأول، ألا وهو: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. ونحن اليوم على موعد مع شطر الآية الثاني، ألا وهو قول الله عز وجل: واتبعوا الشهوات. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والشهوات أيها الأحبة الكرام جمع شهوة، ولقد عرفها ابن منظور في لسان العرب فقال: إن الشهوة ليست خاصة بشيء معين أو محدد، ولكنها في كل شيء من معاصي الله عز وجل. والشهوات أيها الأحباب من أعظم الفتن على الإنسان، لأن الفتنة نوعان، والكلام لأستاذنا الإمام ابن القيم يقول: إن الفتنة نوعان، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. أما فتنة الشبهات فتأتي من قلة العلم ومن اتباع الهوى، ولقد حذر الله جل وعلا من اتباع الهوى، لأن اتباع الهوى يضل عن سبيل الله، فقال سبحانه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. أما فتنة الشهوات فسببها من كثرة المعاصي وفسق الأعمال وسيطرة الدنيا على القلوب. ولذا ولقد قال سلفنا الصالح: احذروا من الناس صنفين. لقد قال سلفنا الصالح: احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هوى، وصاحب دنيا قد اعمته دنيا. احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هوى، وصاحب دنيا قد اعمته دنيا. واقول ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لقد ابتلانا الله جل وعلا في بلادنا وفي ايامنا هذه وفي زماننا هذا بهذين الصنفين. ابتلانا الله جل وعلا ابتلاء شديدا بكثير من الناس الذين قد اعمتهم شهوات الدنيا وشبهات الباطل، فراحوا يقولون في هذا الدين بغير علم، وراحوا يفترون على الله جل وعلا، وراحوا يعلنون العداء لهذا الدين، وراحوا يظهرون حقدهم الكثير على هذا الدين، ويشنون عليه الحرب العوجاء باسم الدين. ولكن يأبى الله جل وعلا إلا أن يظهر حقدهم الكثير، وإلا أن يظهر نفاقهم المبين على هذا الإسلام وعلى هذا الدين العظيم في زلات ألسنتهم وعلى صفحات وجوههم، ليميز الله الخبيث من الطيب، وليعلم الموحدون العدو من الصديق. أيها الأحبة الكرام، لقد ابتلانا وعلى صفحات وجوههم، ليميز الله الخبيث من الطيب، وليعلم الموحدون العدو من الصديق. أيها الأحبة الكرام، لقد ابتلانا الله جل وعلا في هذه الأيام ابتلاء شديدا بكثير من الناس الذين يقولون في ديننا بغير علم، الذين يقولون في ديننا بالهوى، والذي اعمت اعينهم نار الشبهات وظلمات الشهوات، فراحوا يفترون على الله الكذب، وراحوا يعلنون العداء للاسلام ولرسول الاسلام صلى الله عليه وسلم. نعم، ولكن الله جل وعلا وعدنا بانه هو الذي سيتولى ان يحفظ دينه، وهو الذي قال: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. اعلموا ايها الاحباب انه ليس من العيب ان يزل العالم، ليس من العيب ان يزل العالم، لانه ليس بمعصوم، لان العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، ولكن مكمن الخطر، ولكن مصيبة المصائب ان يقول العالم في الدين بغير علم، او ان يقول العالم ويصر العالم على خطئه وعلى عناده وعلى كبره بعدما يتبين له الحق بالدليل الشرعي، استحياء من الناس او خجلا من الناس او خوفا من الناس. والله لا يستحي من الحق. اقولها بمنتهى الوضوح والصراحة، اننا نحب علماءنا، اننا نحب شيوخنا، ولكن الحق احب الينا من شيوخنا وعلمائنا. اننا نحب شيوخنا وعلمائنا، ولكننا نحب الحق اكثر من حبنا لعلمائنا واكثر من حبنا لشيوخنا. ايها الاحبة الكرام، ان لكمن الخطورة في فتاوى عصرنا المنحرفة والمضللة، ان مكمن الخطورة في فتاوى عصرنا المنحرفة والمضللة انها سرعان ما تنتشر، وسرعان ما يعرفها ملايين من البشر بواسطة وسائل الاعلام الحديثة المسموعة والمرئية والمقروءة. وان مكمن الخطر كذلك، وان مصيبة المصائب ان الذين يتحكمون في ازمة الفكر في بلادنا، وان الذين يسيطرون على عقول الناس بما يملونه عليهم من آراء وأفكار. هذا الصنف من الناس عادة ما يحاط بهالة من الدعاية تقطر كذبة، عادة ما يحاط بهالة من الدعاية تقطر كذبة وتسطر جهلة وتسطر جهلة وتغطي حقدة الدفين على هذا الإسلام وعلى هذا الدين. وعادة ما يحاط هؤلاء بهالة عجيبة من الدعاية والإعلام ليلوي هؤلاء الناس أعناق الناس إليهم، وليلفت هؤلاء الناس أسماع الناس إليهم، فيرتقوا لفتاويهم ويرتقوا لكلماتهم. فيأبى الله جل وعلا إلا أن يقيض لهذا الدين من يحذر الناس من فتاوى هؤلاء ومن دعاوى هؤلاء. فأعلموا أيها الناس بأن هذه الهالة وبأن هذه الدعايات وبأن هذا الإعلام لا يقرب هؤلاء الناس من قلوب الناس، لا يقرب هؤلاء الأصحاب الفكر من قلوب الناس، ولا يجعل من جهلهم علما، ولا يجعل من بعدهم عن قلوب الناس قربا. مثلهم كمثل الطبل الأكور، مثلهم كمثل الطبل الأكور يسمع صوته من بعيد وباطنه من الخيرات خالٍ. نعم، إنني أقدم بهذه المقدمة الطويلة لماذا؟ لأنه مما يبني الضمائر الحية، لأنه مما يمزق الضمائر الحية أن ينبغي أعداء ديننا في هذه الأيام وعبيد الفكر الغربي لحرب هذا الإسلام حربا صريحة وحربا عوجاء. وأرى أن أعداء هذا الفكر أي الفكر الإسلامي وأنصار هذا الفكر أي الفكر الغربي راحوا ينفثون سمومهم على صفحات الجرائد وعبر شاشات التلفزيون وعبر الإذاعات المسموعة في كل زمان وفي كل مكان، يريدون إسلاما على أمزجتهم، يريدون إسلاما خاصا بأهوائهم، يريدون إسلاما خاصا بما يمليه عليهم قادة الغرب من المستشرقين ومن المبشرين ومن الشيوعيين ومن العلمانيين. فطرف يقولون إننا لا نأخذ بآراء الفقهاء ولا بآراء المفسرين وبآراء العلماء، لا نأخذ إلا بالوحي من القرآن والسنة. فإن وافقتهم جدلا على ذلك، إن وافقتهم أن يتركوا آراء الفقهاء وآراء العلماء وآراء المفسرين ويأخذوا بالقرآن والسنة، بعد فترة يقولون لك إننا لا نأخذ بالسنة بكاملها، لأن في السنة ما هو ضعيف، لأن في السنة ما هو مردود، لأن في السنة ما هو مرضوع، ولا نأخذ إلا بالقرآن الكريم. فإذا ما ضيعوا السنة ولم يبقى أمامهم إلا القرآن، قالوا لك بعد ذلك إن القرآن قد نزل ليعالج أوضاع البيئة العربية في أرض الجزيرة، ولذا فإنه ينبغي أن نأخذ من القرآن ما يتفق مع روح عصرنا وما يتمشى مع روح التطور والتحرر. أضيعوا آراء الفقهاء وأضيعوا السنة، وفي النهاية قالوا لابد أن نأخذ من القرآن ما يتفق مع روح عصرنا ومع روح مدنيتنا وتطورنا. آمنوا ببعض الكتاب وكفروا بالبعض الآخر. فإن قلت لهم إن القرآن الكريم قال إن الخنزير رجس، لقد وصف القرآن الكريم لحم الخنزير بأنه رجس، لقد لك لقد وصف القرآن الكريم هذه الخنازير ولحوم هذه الخنازير بأنها رجس، لأن وصفه كان لخنازير في العصور المتخلفة كانت خنازير سيئة التغذية. أما خنازير اليوم وما أكثرها فإنها خنازير متطورة، فإنها خنازير متحضرة، فانها خنازير ليست بالخنازير المتخلفه كخنازير العصور الماضيه. وان قلت لهم ان القران الذي تؤمنون به يقول للذكر مثل حظ الانثيين في الميراث، يقولون لك لقد قال القران ذلك في عصور ماضيه قبل ان تخرج المراه لميدان العمل. اما يوم ان خرجت المراه لميدان العمل فاصبحت مساويه للرجل في كل شيء. وهكذا انها نار الشهوات وفتن الشبهات. وانا كما قلت اقدم بهذه المقدمه الطويله لهذه الشهوات والشبهات التي يحارب بها اسلامنا وديننا في هذه الايام، لانه كاد قلبي ان ينخلع وكان عقلي ان يضيع لما قراته على صفحات جريده اسلاميه ولا اقول على صفحات جريدة شيوعية او علمانية او مركزية، وانما اقول على صفحات جريدة اسلامية بعنوان تذكير الاصحاب بتحريم النقاب. اسمعتم؟ ارأيتم؟ على صفحات جريدة اسلامية عنوانا ضخما يقول تذكير الاصحاب بتحريم النقاب. الى هذا الحد، الى هذا الحد يحارب الاسلام؟ الى هذا الحد يحارب الالتزام؟ الى هذا الحد يحارب الاحتشام؟ انا لا ادري، لا ادري لماذا يثير النقاب هذه البغضاء في قلوب هؤلاء، والله لا ادري. فمنهم من يصف النقاب بانه خيمه، ومنهم من يصف المنتقبات بانهن متاخرات ومتخلفات واشعريات ومتحجرات. لا ادري لماذا كل هذه الحرب الشعواء، لماذا كل هذه الحرب العوجاء على النقاب، لماذا لم تكن هذه الحرب على الصفوف، لماذا لم تكن هذه الحرب على العري والتبرج، لماذا لم تكن هذه الحرب على الاختلاط الشاطر، لماذا لم تكن هذه الحرب على المتبرجات العاريات الكاسيات المائلات المميلات اللائي يفتح لهن الابواب، اللائي يفتح لهن الابواب وتيسر لهن الاسباب وتذلل لهن الشعور ويملنا كل الرضا وكل الاحترام وكل التقدير من هؤلاء من اصحاب الشهوات من اصحاب القلوب المريضه. اما المنتقبات، اما العفيفات، اما الطاهرات، اما المتوقعات، فان الحرب تصب على رؤوسهن صبا، لا تفتح لهن الابواب، لا تفتح لهن ابواب الجامعات، لا تفتح لهن ابواب المدارس، لا تفتح لهن ابواب الابواب الوزارات او ابواب الاعمال، لا تفتح لهن الابواب ولا تزين لهن الشعار ولا تيسر لهن الاسباب. ويصب هؤلاء الحاقدون على رؤوسهن الحرب صبا. لماذا كل ذلك؟ لماذا هذه الحرب الشعواء على النقاب وعلى الاسلام وعلى الاخوه الذين توضعوا لله جل وعلا والذين سجدوا لله جل وعلا والذين رفعوا شعار لا اله الا الله؟ لماذا؟ انني اتعشر، والله انني لا اتعين من هذه الحرب، ولكنني اتعجب وازداد عجبي ان تكون هذه الحرب على النقاب ليس من اعداء الاسلام وانما ممن ينتسبون ظلما وزورا الى الاسلام. الى هذا الحد تحارب المنتقبة من المسلمين، تحارب المنتقبة ممن يتسمون بصلة اهل العلم والدين. الى هذا الحد انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون. ولكنني اقول ايتها الاخوات المنتقبات اصبري لا اختار. اصبري لا اختار. واعلمي علم اليقين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي خرجه الامام مسلم والذي خرجه غيره من اهل السنن واهل المسانيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء وفي رواية للإمام أحمد قيل من الغرباء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. الغرباء الذين يصلحون إذا ما فسد الناس الذين يتمسكون بالقرآن ويتمسكون بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في وقت قل فيه التمسك بالقرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الصحيح أيضا الذي خرجه الإمام الترمذي بسند حسن صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر. الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر. وهذا هو زماننا وهذه هي ايامنا. فمن صبر في هذه الايام ومن صبر في هذا الزمان على دينه كمن قبض على جمر بين يديه. فاصبري يا اختار. واصبروا ايها الاخوه. اصبروا ايها الشباب. اصبروا ايها المسلمين. فان الله جل وعلا قال فان مع العسر يسرا. ويقول لكم ابشروا فان اشد الساعات الليل ثوابا. هي الساعة التي يأتي بعدها ضوء الفجر. وفجر الإسلام قابل. ونور الإسلام قابل. ونور محمد قابل. وعز الإسلام قابل. ولكننا نحتاج إلى الصبر. اصبري يا أختي. اصبري يا من التزمت بشرع الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن يتعجب النقاب حرام. هذا اخر ما كنت اتخيله. ان النقاب حرام. ليخرج علينا بعد ذلك هذا الفجر. هذا العبقري بهذا الاختراع المنوي. وبهذا الاكتشاف الكبير. وبهذه القنبلة المدوية. ليقول لنا ان النقاب حرام. والله ما قال بذلك احد. من اسلافك الاولين. اعلموا ايها الناس. اعلموا ان اعداء الاسلام علموا ان المرأة سبب صلاح الامة الاسلامية ومصدر من مصادر نجاحها. اعلموا ان اعداء الاسلام يعلمون ان عز الامة عند المرأة المسلمة. ويعلمون كذلك ان المرأة المسلمة مصدر من مصادر الفتن والهك والهدم والتدمير. فان المرأة سلاح ذو حدين. ولقد علم اعضاء الاسلام ذلك. ولقد قالها احد اقطاب المستعمرين يوم ان قال كأس وغانية يفعلان في الامة المحمدية ما لا يمكن ان يفعله الف مدفع. كأس وغانية يفعلان في الامة المحمدية ما لا يمكن ان يفعله الف مدفع. فاغرق الامة في الشهوات والملذات. هكذا افلح اعداء ديننا. وهكذا خطط اعداء اسلامنا. علموا علم اليقين ان المرأة سلاح ذو حدين. فهي مصدر عزة للأمة ومصدر هك وهدم وتدمير. فهي سلاح ذو حدين. ومن هذا المنطلق كان للمرأة النصيب الأكبر والحظ الأوفر من المؤامرات ومن المخططات ومن المدبرات ومن التدميرات التي دبرت في اسلامنا والتي دبرت في امتنا والتي دبرت في ديننا. انتبهوا جيدا، علموا علم اليقين ان المرأة ان التزمت بما قال له ربها وبما قال لها نبيها صلى الله عليه وسلم فهي مصدر الرعب والإذلال، فهي مصدر الرعب والإذلال. لقد ظلت المرأة المسلمة طيلة العروض طيلة القرون الماضية تعز المهد بيمينها وتزلزل عروس الفكر بشمالها. لقد ظلت المرأة المسلمة طيلة القرون الماضية متربعة مصونة في عرشها تهز المهد بيمينها وتزلزل عروس الكفر بشمالها. فعز على اعداء ديننا ان تكون المرأة المسلمة في ايامنا وفي بلادنا وفي زماننا ان تنجب عمرا كعمرة الخطاب او ان تنجب خالدا كخالد بن الوليد او ان تنجب صلاحا كصلاح الدين. صلاح يدبرون وراح يخططون، والله الذي لا اله غيره ما ترك الاستعمار بلادنا وما سحب الاستعمار بيوتهم من بلادنا ومن ارضنا الا بعد ان اطمئنوا اطمئنانا كاملا انهم قد خلفوا لهم جيشا جديدا احرص على اهدافهم منهم على اهدافهم. الى الله ما ترك الاستعمار بلادنا ولا يقع الاستعمار لديه عن ارضنا الا بعد ان اطمئنا اطمئنانا كاملا انه قد ترك في بلادنا جيشا جديدا من قادة الفكر. انتبهوا سيدا، من قادة الفكر وقادة الادب وقادة الفن. هؤلاء الذين سماهم الاستعمار واطلق عليهم زورا وبستانا لاطلال المسلمين اطلق عليهم صفات المحررين وصفات المطورين وصفات المجددين. هذه الدعوة الباطلة وهذه الدعوة الكاذبة. ومن هؤلاء الذي انخدع فيهم كثير من الشباب وكثير من المسلمين من قادة هذه الأمة رفاعة وافع الطهطاوي، هذا الذي أعدت له المسلسلات وأعدت له الكتب وقرر سيرته على الشباب وعلى الطلبة وعلى الطالبات. هذا هو رفاع رافع الصهباوي يقول بالحرف الواحد في كتابه الشهير تخليص الإدريس في تلخيص بائز شباب وعلى الطلبة وعلى الطالبات. هذا هو رفاع رافع الصهباوي يقول بالحرف الواحد في كتابه الشهير تخليص الإدريس في تلخيص بائز. يقول الصهباوي في هذا الكتاب الذي سماه تخليص الإدريس في تلخيص باريس يقول بالحرف الواحد ان الصهور والاختلاط بين الجنسين ليس داعيا من دواعي الفساد. هل حلت جميع مشاكلنا ايها العبقري ولم تبق الا مشكله النقاط؟ لقد سقطت ذبابة على نخلة البلح، فلما أرادت الذبابة أن تنصرف قالت الذبابة للنخلة تماسكي أيتها النخلة إني راحلة عنك. أمر عجيب، الذبابة تقول للنخلة العملاقة تماسكي أيتها النخلة فإني راحلة عنك. فردت عليها النخلة العملاقة وقالت لها انصرفي ايتها الذبابة الحقيرة، فهل احسست بك حينما سقطت علي لاستعز لك وانت راحلة عني؟ قل ما شئت وليكن الحاسدون ما شاءوا. والله لو اجتمع اهل الارض على ان يطفئوا نور الله ما استطاعوا، والله ما استطاعوا. وحرام صوت الله جل وعلا في كل زمان وفي كل مكان، وحرام صوت الحبيب صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان. ويأذى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره الحاقدون ولو كره المنافقون الذي يأبى الله جل وعلا إلا أن يظهر نفاقهم وإلا أن يظهر حسدهم على صفحات وجوههم وعلى صفحات وجوههم وعلى صفحات شرائدهم وفي صلات ألسنتهم ليميز الله الخبيث من الطيب ولنعرف نحن الموحدين العدو من الخبيث من نقاب حرام. ان النقاب حرام ليس كقلت ان التبرج حرام ليس كقلت ان الغري حرام ليس كقلت ان السفور حرام ليس كقلت ان الربا حرام ليس كقلت ان الخمر حرام ليس كقلت ان الزنا حرام ليس كقلت ان تبرعات شارع الهرم حرام ليس كقلت ان البنوس وطائبها من الربا حرام ليس كقلت ان كلب الحريات حرام ليس كقلت ان تكميم الارواح حرام ليس كقلت ان الدماء حرام ليس كقلت ان قتل الابرياء من الاطفال والشيوخ والنساء على ارض فلسطين الذبيحه حرام ليس كقلت ان اقتناع الغرب باسره على الاسلام حرام ليس كقلت ان حملات التبشير والتنصير والعداء للاسلام حرام ليس كقلت ذلك. هل انتهيت من كل ذلك ايها العبقري ايها الدكتور لتترك كل ذلك وتقل ان النقاب حرام؟ هل حلت جميع مشاكل مصر؟ هل حلت جميع مشاكل الشباب؟ هل حلت جميع مشاكل النساء والفتيات؟ ولم يبق لنا الا مشكلة النقاب لنتبارى فيها بنار الشهوات والشبهات لنضل الناس بغير علم. الله لقد كنت اعجبت لكم الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب النقاب عند كثير من اهل العلم ولكنني ارى الوقت لا يتسع فانها جمعة باسرها او انه موضوع كامل يحتاج منا الى جمعة كاملة لنعلم ان هؤلاء ما تحركوا بهذه الكفاوة الا من منطلق الهوى والا من منطلق فتن الشبهات والشهوات. ولكن ايها المسلمون اعلموا علم اليقين والنار الذي لا عليه والله الذي لا اله غيره لا عز لنا الا بالاسلام لا عز لنا الا بالاسلام ولا قيام لنا الا بالاسلام ولا وجود لنا الا باتباع محمد عليه الصلاه والسلام. ولقد ورد في مستدرك الحاكم وقال الحاكم حديث صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم ووافقه في ذلك الامام الذهبي قال ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج يوما الى الشام ومعه ابو عبيده بن الجراح وكان عمر بن الخطاب يركب على ناقته وفي الطريق مر عمر بن الخطاب على مخاضه اي على دركه من الطين والماء ونظر عمر بن الخطاب الى هذه المخاضه الى دركه الطين والماء فماذا صنع امير المؤمنين؟ اشفق عمر بن الخطاب على ناقته فنزل من على ظهرها وجرها سحبها بيديه وخلع نعليه ووضعهما على عاتقه واخذ بزمام الناقه خشي من الله جل وعلا ان يركب على ظهرها لتخوض به هذه المخاضه. ارايتم؟ فهو الذي كان يمد يده الشريفه في دبر البعير المريض ليداويه ويعالجه واذا ما نظر الى البعير المريض وهو يشتكي وهو يعن بكى عمر بن الخطاب وقال له والله اني لخائف ان يحاسبني ربي عما بك من مرض يوم القيامه. عمر ينزل من على روح الناقه ويضع نعليه على عاتقه ويسحب ناقته من زمامها وانظر ابو عبيدة بن الجراح ويتعجب بحال عمر ويقول له يا امير المؤمنين اانت تصنع ذلك؟ والله ما احب ان القوم قد استشرفوه اي انني اكره ان يراك احد وانت على هذه الحالة. ما احب ان يراك احد على هذه الحالة يا امير المؤمنين. اتدرون ماذا قال عمر؟ قال عمر: اوه يا ابا عبيدة، اوه يا ابا عبيدة، لو قالها احد غيرك يا ابا عبيدة لجعلته نكالا لامة محمد. لو قال هذه المقولة احد غيرك يا ابا عبيدة لجعلته نكالا لامة محمد. ثم قال: يا ابا عبيدة والله لقد كنا اذل قوم فاعزنا الله للاسلام، لقد كنا اذل قوم فاعزنا الله للاسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله، ومهما ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله. لا عز لنا الا باسلامنا، ولا كلام لنا الا بديننا، ولا بقاء لنا الا بانتصامنا. اما ان يلعق كل لاعق وان يفتري كل مفتر ويقول في العلم وفي الدين بغير علم بالهوى. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي خرجه الامام البخاري والامام مسلم من حديث عبد الله بن عمر انه صلى الله عليه وسلم قال: ان الله لا ينفع العلم انتفاعا ينتفعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فاذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. اين انتم يا هؤلاء؟ يا من تتفسحون على الدين بغير علم، ويا من تجتمعون على الدين بغير علم، اين انتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان اذا ما سئل يقول: انتظروا حتى ياتيني جبريل بالوحي من عند الله. اين انتم من صحابة رسول الله؟ اين انتم من التابعين؟ وهذا هو القاسم ابن محمد امام من ائمة الفقه السبعة في المدينة المنورة. يأتيه سائل ليسأله عن شيء فيقول القاسم: اني لا احسنه، اني لا اعرف، لا ادري. فتعجب السائل وقال له: يا قاسم، انا اتيتك لا اعرف غيرك وانت تقول لا اعرف لا ادري؟ فنظر اليه القاسم وقال: يا اخي، لا تنظر الى طول لحيتي ولا الى كثرة الناس من حولي، والله لا احسنه، والله لا اعرف، والله لا ادري. فكان شيخ الى جوار القاسم من شيوخ قريش فقال له: ايها العالم يا ابن عم. قال الشيخ للقاسم: يا ابن عمي انزلها انزلها، فوالله ما رأيناك في مجلس أنبل منك اليوم، فقال القاسم: والله لأن يقطع لساني خير لي وأحق لي من أن أقول في الدين بما لا علم لي به، اما هؤلاء الذين يشتريون على الدين ويقولون في الدين بغير علم من منطلق الهوى، والهوى يضل صاحبه عن سبيل الله. يا داود، انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واتباعه. اما بعد، فايها الاحبة الكرام، كنت قد اعددت لكم كثيرا لان الموضوع لم ينتهي بعد، وخشية ان يطول الوقت بنا لجعلت لموضوع الشهوات جمعة اخرى، لان كثيرا من الشهوات قد سيطرت على كثيرا من الناس في هذه الايام، فهناك شهوة الغناء، فهناك شهوة الغناء وحب الغناء. بل من العلماء من قال بأن الغناء لا شيء فيه، بل من العلماء من طالعنا في كتبه الأخيرة، وأنا لا أنتقد أحدا وإنما أذكر، والله والله الذي لا إله غيره، ليس من طبعي أن أجرح أحدا من العلماء أو أنتقد أحدا من العلماء، لأني على يقين كامل أنه لا ينبغي أن يخطئ العالم إلا عالم، ولست من العلماء، ولكنني أقول من باب التذكير والتحذير. يقول عالم من علمائنا، وكما قلت إننا نحب علمائنا علمائنا، ولكننا نحب الحق أكثر من حبنا لعلمائنا. تقول: لقد دخل علي شاب كنت مشرفا على رسالته، فدخل علي وأنا أستمع إلى الغناء، كان أستمع إلى الغناء من صوت محبب لديه، ودخل هذا الشاب الصغير فلما راى استاذه يستمع الى الغناء، وانتم تقول وكلكم على علم بكلمات اغانينا في ايامنا هذه، لا بد ان نعلم ان الشريط الملعون لولا قد وزع منه 8 مليون شريط، 8 مليون شريط من هذا الاسلاف العقلي ومن هذه الخزعبلات والهراءات، 8 مليون شريط، امر عجيب. فنقر الشاب على استاذه وتعجب، فقال استاذه: ان الغناء لا شيء فيه. فلما لم يستطع التلميذ ان يناقش استاذه استحلفه بالله ان يغلق المذياع، فاستجاب الاستاذ لتلميذه واغلق الرجل، يقول استاذنا: ولم استطع ان اصمت فجعلت أردد كلمات الأغنية بصوتي أنا. وغيرها من الشهوات وغيرها. أقول إن الموضوع طويل، ولكن هناك نقطة أخيرة في غاية الأهمية أود أن أنبه إليها حضراتكم، وهي أن في الجمعة الماضية في مسجد المدارك من مساجد السويس كان احد الدعاة الافاضل والكرام يفسر على المورة تجري، ولكنه اخطأ خطأ كبيرا اردت ان اذكر العقول اليه. وانا اقول بداية: والله الذي لا اله غيره ليس من باب تصيد الاخطاء، وليس من باب الانتقاد للدعاة او ان ينبري البعض البعض الاخر، وليس من باب التقليل من شأن هذا الداعية الكريم، فإني أشهد الله والله شهيد على ما في قلبي أني أحبه في الله عز وجل، وأشهد له أنه من الدعاء الذين يحترمون المنبر ويحترمون العقول ويعدون للجمعة إعدادا جيدا وكاملا، وأسأل الله أن يغفر لي وله. ولكن من باب التذكير ومن باب النصح ما أكثر من ذلك: والله الذي لا إله غيره، لقد قال هذا الداعية الكريم في تفسير سورة الفجر في قول الله جل وعلا: إن ربك لبالمرصاد، قال: ولقد استمعت إلى الشريط بأذن رأسي حتى أكون على يقين. قال في قوله: إن ربك لبالمرصاد، ظل يعدد أن الله سبحانه وتعالى يراك في كل مكان، ثم قال عبارة اقشعر منها بدني حيثما قال: فذوت لو ذهبت الى الخمارة لوجدت الله هناك. ثم قال في قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، قال بالحرف الواحد: لا مجيء لله ابدا، ومتى المجيء عن الله عز وجل. قلت بان هذا الموضوع جد خطير وكان يحتاج مني الى وقت والى تفكير، والله لا من باب الانتقاص ولا الانتقاد، لانه امر في صلب العقيدة. يقول علماؤنا، وهذا هو مذهب اهل السنة والجماعة في مسألة الاسماء والصفات لرب الارض والسماوات، يقول علماؤنا: ان لله جل وعلا اسماء وصفات، ومذهب اهل السنة والجماعة في هذه الاسماء والصفات اننا نؤمن بها صريحة ونمرها كما هي، انتبهوا، من غير تحريف ولا تكييف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه او تمثيل. نؤمن بصفات الله جل وعلا من غير تحريف او تأويل او تعطيل او تكييف او تمثيل. كيف؟ الله سبحانه وتعالى له اسماء وله صفات اثبتها الله جل وعلا لذاته في القرآن الكريم، واثبتها له نبينا صلى الله عليه وسلم، فينبغي ان نؤمن بهذه الاسماء وتلك الصفات كما اثبتها الله لذاته وكما اثبتها النبي لربه جل وعلا. اولا نؤمن بصفات الله جل وعلا بغير تحريف. ما معنى ذلك؟ اي ناخذ الصفه دون ان نحرفها عما جاء في القران والحديث. على سبيل المثال اثبت الله جل وعلا لذاته صفه الكلام، انتبهوا فان الموضوع خطير جدا، نقول بانه من سن العقيده. لقد اثبت الله لذاته في القران وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يتكلم، فقال سبحانه وكلم الله موسى تكليما. فوقع هؤلاء الذين قالوا بتعطيل الصفات كالجهمية والمعطلة والأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، قالوا بأن هذه الآية أهل السنة والجماعة ما فهموها حق فهمها. قيل لهم لماذا؟ قالوا لأن الآية معناها أو قراءتها الصحيحة وكلم الله موسى تكليما، جعل الله لفظ الجلالات في محل مفعول به مقدم، وأخر موسى ليأتي تاء ليكون الكلام من موسى، أي أن الذي تكلم هو موسى لينفوا صفة الكلام عن الله. فرد عليهم علماؤنا وقالوا لهم إذا كنتم تقولون في هذه الآية بأن المتكلم هو موسى لتقديمكم وتأخيركم بالباطل، فماذا تقولون في قول الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ماذا تقولون في هذه؟ الله أثبت لنفسه الكلام وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه الكلام، إذن نؤمن بأن الله يتكلم، ولكن كيف؟ الله أعلم. ثانيا نؤمن بصفات الله جل وعلا بدون تأويل. بدون تأويل بمعنى أن نأخذ الصفة ولا نؤولها على هوانا. مثلا نقول في قول الله جل وعلا كما قال هؤلاء المعطلة للصفات من الجهمية والمعطلة والأشاعرة والمعتزلة، قالوا في قول الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء. أول الصفة صفة اليد هنا لله جل وعلا، أولوها وقالوا بل يداه مبسوطتان أي بل نعمتاه مبسوطتان، جعلوا لله نعمتين اثنتين. والله جل وعلا يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنأخذ الصفة بدون تأويل. وفسروا وأولوا أيضا قول الله جل وعلا يد الله فوق أيديهم، فقالوا إن معناها القدرة، وهذا تأويل باطل، وهذا تأويل باطل كما قال أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أثبت لذاته يدان اثنتان وكلتاهما يمين. حتى لا تفكر بعقلك، وكلتاهما يمين. واثبت الله جل وعلا لذاته ساقا، فقال سبحانه يوم يكشف عن ساق. واثبت الله لذاته رجلين، فقال النبي في الحديث الصحيح الذي خرجه البخاري ومسلم أن الله جل وعلا يلقي في جهنم من المشركين والكفار، وتظل جهنم تنادي وتقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى حتى يضع الحق عز وجل عليها قدمه. فتقول قبل قد امتلأت بغير تأويل، وأن نؤمن بالصفات بلا تعطيل كما قال أستاذنا في قوله وجاء ربك الملك صفا صفا، عطل صفة المجيء عن الله عز وجل وقال لا مجيء لله أبدا. ولكننا نقول بأن مذهب أهل السنة والجماعة يقولون بأنه ينبغي أن نؤمن بالصفة بدون تعطيل. أثبت الله لذاته المجيء، وأثبت الله لذاته الجنون، وأثبت الله لذاته القربة، ولكننا نؤمن بهذه الصفات بدون تعطيل. بدون تعطيل لماذا؟ أمر خطير. لأن تعطيل الصفة عن الموصوف يقول بأن الموصوف لا وجود له. أنت صفة عن شيء، إذا لو قلنا هذا الشيء، لأنه لا تمنع الصفة ولا تحجب الصفة إلا عن العدل المحض، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، لا تنفى الصفة إلا عن عدل محض. فنحن نؤمن بالصفات بدون تعطيل، لا نعطل الصفة، فنقول وشاء ربك، أي أثبت الله لذاته المجيء، ولكن نقول جاء ربك مجيئا يليق بكماله وجلاله. فكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه العقول ولا تكيفه الأذهان. نؤمن بالصفات بدون تعطيل، أين نعطل الصفة. أيضا رابعا نؤمن بصفات الله جل وعلا بدون تكليف، أي بدون تحييز، كما قال أستاذنا في قول الله جل وعلا إن ربك بالمرصاد، أي إن الله معك في كل مكان. على إطلاق العبارة هكذا، فلو ذهبت إلى خمارة لوجدت الله هنالك، وهذا كلام خطير. وإنما مذهب أهل السنة والجماعة في هذه العبارة، أي في التحييز والتكليف، أن الله جل وعلا ذاته لا تشبه بذوات المخلوقين. وإن أردنا أن نقول بأن الله موجود في كل مكان على إطلاقها، لجعلنا ذات الله في أماكن القاذورات والمجاسات، ولقلنا كما قال هؤلاء بالحلول والاتحاد. ولكن ينبغي أن نقول الله جل وعلا علمه في كل مكان، أو إحاطته في كل مكان، أو الله مع المخلوقات في كل مكان بعلمه وقدرته وإرادته وقهره وإحاطته وسلطانه. ولا نجعل ذات الله في أماكن النجاسات أبدا، ولا في أماكن القاذورات أبدا، لأن ذات الله لا تكيف ولا تحيز. وكما قال علماؤنا في قوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، يقول فهم ابن صفوان عليه لعنة الله، يقول فهم ابن صفوان هؤلاء الذي كان قائدا للمعصرة، يقول لو وجدت سبيلا لإزالة هذه الآية من المصحف لأزلتها وحكتها وجعلتها بدلا من الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استولى. وقال جهم كما قال اسلافه من اليهود حينما قال الله جل وعلا لهم وقلنا ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه، اي حط عنا ذنوبنا، وقلنا ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم. فخالف اليهود امر الله ودخلوا، بدلا من ان يدخل الباب سجدا دخل اليهود يسحقون على اكتاههم، اي على مقاعدهم، دخلوا يسحقون على اكتاههم بدلا من ان يسجدوا لله كما امرهم، وبدلا من ان يقولوا حطه الحط عنا خطايانا استهزأوا بكلمة الله فقالوا حنطة. فقالوا حنطة. فقال شهم المصفان عليه لعنة الله الرحمن على العرش استوى، لو كان الامر بيدي لأزلتها وقلت الرحمن على العرش استولى. ولكن مذهب اهل السنة والجماعة في هذه الآية الرحمن على العرش استوى، اي استوى كما اخبر وعلى الوجه الذي اراد وبالمعنى الذي قال، واستواء منزها عن الحلول والانتقام، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، اي كل محمول بنصف قدرته مقهور بجلال قبضته. وكنت انا اعوذ بالله من انا لقد كنت اقول معقبا لهذه العبارات اقول في كل مرة لانه تعالى كان ولا مكان. ولقد قرأت والحمد لله ان هذه العبارة خطأ شنيع ايضا واسأل الله ان ينصرني فيما مضى. قرأت ان ابن تيمية قال بان لفظة كان الله ولا مكان قالت ابن تيمية لانها عبارة خاطئة وانما الصحيح ان قال كان الله ولم يكن شيء قبله. فأسأل الله أن يغفر لي فيما مضى وأن يغفر لأستاذنا وأن يغفر لجميع المسلمين.